إما من الآن قوله تعالى كتابه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي فليتنافس المتنافسون بالأعمال، كما في قوله تعالى فلمثل ذلك فليعمل العاملون. نعم، فليتنافس بالأعمال التي تقربهم إلى الله من صدقة وصيام إلى غير ذلك من أنواع القربات.